يا باحثا عن السعادة اسمع مني الحكاية، لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله بداية، لا تقل أين طريقي، شرع الله الهداية، لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفاية، جنة الله كفاية. السلام عليكم ورحمة الله. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في سلسلة جديدة تحت عنوان جنة الله كفاية. الحمد لله، الحمد لله سبحانه، ولي الصابرين المحتسبين، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه. أما بعد، إخوتي عباد الله، تعالوا بنا نكمل المسير، نتحدث عن السعادة الحقيقية، عن سعادة بلا شقاء، عن سعادة بلا شقاء، عن حياة بلا ممات، عن الجنة وما فيها من النعيم. النهاردة أيها الأحبة الكرام هنتكلم تحت عنوان أبواب الجنة. يعني بالله عليك، ألم تمر يوما على قصر من القصور فوجدت الباب قد أبهرك؟ ألم تمر مرة على فيلا من الفلل أو بيت من البيوت فتمنيت أن يكون لك مثل هذا القصر؟ ده الباب بنفسه ممكن يبهرك. النهاردة بقى احنا بنتكلم عن أبواب ليست كأبواب قصور الدنيا ولا كأبواب هذه العمائر وغيرها من الصروح التي يبنيها البشر للبشر، إنما هي صنع البشر، هي صنع رب البشر للبشر. تعال النهاردة نتكلم عن أبواب الجنة. هي الجنة لها أبواب يا شيخ؟ نعم. ألم تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم؟ قال رسول الله: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبده ورسوله، وكلمته ألقاها إلى أمه مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في رواية، وأيضا أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. إذن الجنة لها ثمانية أبواب. الدليل من القرآن الكريم، يقول تعالى، اسمع كده، وحد الله: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الشاهد: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. إذن الجنة لها أبواب بنص الحديث النبوي البخاري ومسلم وبما جاء في كتاب ربنا سبحانه وتعالى في سورة الزمر. طيب يا أخي الكريم، سعة أبواب الجنة، سعة أبواب الجنة، ده احنا بنعدي على قصر الرئيس مثلا أو قصر عبدين، نقول الله على ايه ده، ايه الابواب الجميله، ايه الضخامه دي؟ لا بقى، ده احنا بنبص لابواب الجنه، ده انت يا اخي الكريم ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، او والذي نفس محمد بيده، ما بين المصراعين من مصاريع الجنه كما ما بين مكه وهجر. وفي حديث اخر: في الجنه لمسيره 40 سنة ما بين المصراعين، في حديث النبي محمد. طب اختلاف الكلام عند النبي محمد؟ لا، الاختلاف هنا لأنه كلما ارتفعت في أبواب الجنة، لأنها هي فوق بعضها البعض، قيل عند بعض العلماء أنها تتسع كلما وصلت إلى درجة أعلى. خلي بالك، إذا اختلاف النص أو مجيء النص بشيء آخر دليل على أن هناك أبواب أوسع من أبواب كما قال بعض العلماء. صفتها: أبواب يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. تتكلم وتكلم، تكلمها تقول لها انفتحي وانغلقي، اهدى، وتسمع الكلام أيوة يا عم، ما أنا عايزك تصلي على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لهذه الأبواب أيها الأحبة أسماء، وقد ثبتت بالنصوص الشرعية، مثل مثلا باب الصلاة. يلا بقى يا مسلم، أنا عايزك تقيم الصلاة كما كان يصلي رسول الله، صلوا كما رأيتموني أصلي، عشان تدخل من باب الصلاة. اوعى أبدا تسيب صلاتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. إيه الباب مفتوح قدامك، ادخل منه يا أخي الكريم. صلي لله في رمضان، كتر بقى، لأنك هتقيم الليل مع المصلين. أيضا هناك باب يسمى باب الجهاد، الجهاد في سبيل الله. وخلي بالك، أنا مقصودش أنك تحمل سلاح فحسب، السلاح وقت ما يكون الأمر مطلوب يا خير الله اركبي نسعى إلى حمل السلاح، ولكن هناك جهاد آخر، جهاد الكلمة، أن تقول كلمة الحق بين يدي سلطان جائر، أن تقول كلمة الحق ولا تخشى في الله لومة لائم. يلا يا مسلم، علم ابنك وعلم بنتك إنهم يقولوا كلمات الحق، ولكن بحكمة، من غير أن يعطلوا حركة الحياة. تعالوا بقى نفر إلى الله، ادخل من باب الصلاة أو من باب الجهاد أو من باب الصدقة. الصدقة ده، الصدقة يا عم الحج بتزود العمر، بتقي ميتة السوء، تنجيك منها. الصدقة تبارك لك في مالك وفي عيالك، الصدقة تخليك مستجاب الدعوة، تكفر عنك السيئات، الصدقة فيها أمان في الدنيا والآخرة. ادخل من باب الصدقة. أبواب الجنة لها أسماء، هناك باب الريان. مش ربنا أمرنا يا أخواننا بالصيام؟ ده احنا في هذا الشهر الكريم، يقول الملك سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أول ما بنسمع كده ونشم ريحة رمضان، والله الواحد بيحس إنه على أبواب الجنة. إيه رأيك بقى نصوم بجد، نصوم لله، بلاش الغيبة، بلاش النميمة، بلاش نشاهد الأشياء المحرمة في نهار رمضان. بالليل سيبك من الخيام اللي فيها رقص وأغاني، سيبك من الكلام ده، عيش بقى مع المسجد، حب المسجد. عاوزين نرجع إلى الله، نفر إلى الله، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. ادخل من باب الريان. هناك باب يسمى الباب الأيمن، وهو باب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللي أخبر عنه النبي أنه يدخل منه 70,000 أو 70,000 يدخلون منه بغير حساب ولا عذاب. أسأل الله جل وعلا أن يدخلني وإياكم الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب، لأن الله يتعذب بعذاب جديد. يا أخوانا، أنا مش عايز أنغص عليك، أنا عايزك تفرح معايا بالجنة في هذا الشهر الكريم. الجنة أيها الحبيب الغالي لها خازن. روى مسلم في صحيحه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أتى باب الجنة يوم القيامة فاستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ من أنت؟ فيقول: أنا محمد. يقول: أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. الله أكبر. إذن الخازن بيقول للنبي محمد لما جه يستأذن عشان يدخل الجنة ويستفتح، قال: أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. إذن حبيبنا النبي أول من يستفتح هذا الباب الكريم، باب الجنة العظيم. ده أنا بقول لك، لو أنت بس سمعت صوت الباب وهو يفتح، لو قدر الله جل وعلا لأهل الدنيا أن يسمعونه أو يرونه، من شدة الجمال ممكن الواحد يموت من شدة الجمال، لكنك تهيأ يوم القيامة بإذن الله. هناك لطائف في عدد أبواب الجنة، أو لطائف في عدد الأبواب عموما. خلي بالك، لفظ الأبواب ورد في القرآن الكريم، لفظ الأبواب ورد في القرآن الكريم 15 مرة، لفظ الأبواب، ولا أقول باب، لفظ الأبواب. على سبيل المثال، وأتوا البيوت من أبوابها مثلا، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول عن أهل الكبر مثلا، يعني فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. وقال الله جل وعلا عن أبواب النار: ربنا يقينا من أبواب النار يا رب، لها سبعة أبواب. وقول سيدنا يعقوب لأبنائه: وادخلوا من أبواب متفرقة. إذن يا أخي الكريم، لفظ أبواب ورد في القرآن الكريم 15 مرة. طب إيه رأيك بقى إن الجنة لها 8 أبواب، والنار لها سبعة أبواب. يبقى احنا لو حطينا السبعة على الثمانية يبقى 15. ده لطيفة من لطائف الأرقام، لطيفة من لطائف الأرقام، لتعلم أننا كلما بحثنا في كتاب الله نجد الإشارات التي تجعلنا نوحد الله. الجنة أيها الحبيب الغالي تنتظرنا بأبوابها الجميلة، بأبوابها التي فتحها الله جل وعلا لعباده الصالحين. فهيا بنا ندخل إلى الجنة من خلال هذه الأبواب. يا ترى بتفتح إزاي؟ بأي طريقة؟ يعني لك أن تتصور ولن تصل بالتصور، لكن عاوز أقول لك عيش أيامك براحة في الدنيا. إن وجدت قصرا فيه باب أعجبك كل باب الجنة أفضل، إن وجدت فيلا بابها أعجبك كل باب الجنة أفضل. وأنا برضو بقول لأصحاب الأموال، أنتوا شفتوا الجميل قوي في حياتكم، بس خلوا بالكم لا يساوي شيء ولا ذرة من تراب في صحراء تملأ بالرمال في جمال الجنة. يا باحثا عن السعادة اسمع مني الحكاية، يا باحثا عن السعادة اسمع مني الحكاية، لا تقل من أين أبدا طاعة الله بداية، لا تقل أين طريقي شرع الله الهداية، لا تقل أين نعيمي جنة الله كفاية، جنة الله كفاية. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.